ما يرد عن بعض ما يرد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. أقول ما يرد عن بعض الصحابة من بعض الأفعال وبعض الأقوال من في وقت معين أو زمن أو مكان معين مما لم يثبت مسلم عندنا، فهل يقال باستحبابه أو بجوازه يا شيخ أو يقال بغير ذلك؟ هذا يختلف اختلاف لا يعلم له مخالف يا شيخ. لا نريد أن نقول هل هو عمل دنيوي أم يشوبه أن يكون من العبادة؟ فإذا كان دنيوي فالأصل في الأشياء الإباحة، وإذا كان أخرويا وكان من فقهاء الصحابة وليس له فيه مخالف فهم القوم لا يشقى جليسهم. واضح؟ إن شاء الله. باستحبابه بالشرط، احفظ الشرط. نعم طيب. يا الله سبحانك الله بحمدك. مش تنظر إلى قدميك، تقف سويا كما خلقك الله، كويس؟ مش هكذا، لا هكذا، ثم تلتفت نحو الإمام، فإن رأيت صدره بارجا قليلا فبها، وإن لم تره تتقدم، ثم تعمل هيك والثاني هيك لا يستوي الصف. الآن استقمت كما أمرت إن شاء الله.